هناك حديث أذكر معناه سماحة الشيخ، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هل هذا يدخل في هذا الباب؟ لا لا لا، هذا بين الأذان والإقامة قبل الإقامة. جزاكم الله، قبل الإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة ترجى إجابته. يا الله، ثبت هذا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يبدا الاسلام الدعاء بين الاذان والاقامه، يعني قبل الاقامه وبعد الاذان. نعم، جزاكم الله خيرا. بعض الناس يفهمه انه بعد الاقامه. لا، بين الاذان والاقامه، بين الاذان، يعني قبل الاقامه وبعد الاذان. جزاكم الله خيرا.